غفر الله لكم. والسؤال الأخير الشيخ لا أطول عليكم الشيخ عبد العزيز. الشيخ غفر الله لكم، يوجد كتاب الشيخ بعنوان المقالات الأثرية لأحد الدكاترة الشيخ في طعن في إجماعات إجماعات أهل العلم كإجماع حفظكم الله إسحاق بن راهوي وسفيان بن عيينة، وكذلك غفر الله لكم إجماع الشافعي الإمام الشافعي أن الإيمان أنه قول وعمل ونية لا يجزي أحدهما إلا بالآخر، ويصح الإسلام الشيخ تارك أمر الجوارح بالكلية. معروف. الشيخ عبد العزيز غفر الله لكم، الأقوال هذه اللي قرأتها عليك الآن الشيخ هذا للدكتور ربيع بن هادي المدخلي. الشيخ يعني غفر الله لكم الآن الأقوال هذه غفر الله لكم أقوال أهل الإرجاء، لكن نجد الشيخ من بعض المتعصب لديه عدم قبول ردود العلماء على الدكتور ربيع، وبأن قوله هو قول أهل السنة. ما نصيحتك الشيخ لهؤلاء الشباب؟ ما نتكلم في الأشخاص، لكن القول الخطأ يرد على من كان خطائبا، ولا زال العلماء يرد بعضهم على بعض في القديم وفي الحديث. والإمام مالك في الإمام ما رد إلا رد ومزل أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. جزاك الله خير شيخ عبد العزيز، وبعث الله مثوبة شيخنا. حياكم الله. بفضل الله والعزيز. الشيخ يوجد الشيخ في هذه الشبكة حاب السلفي يوجد فيه كتاب بعنوان المقالات الأثرية لأحد الدكاترة، فيه شيخ طعن في الإجماع الإمام الشافعي أن الإمام أنه قول وعمل ونية لا يجزي أحدهما إلا بالآخر، واعترض على إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي الذي نقل الذي نقله أنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وكذلك اعترض على إجماع إسحاق بن راهوي وسفيان بن عيينة، ويصحح شيخنا يصحح إسلام تارك عمل الجوارح بالكلية ويقول إنه مؤمن ناقص الإيمان. فما قول هذا مرجلة؟ هذا الإنسان كشف عن إرجائه عن العربي. هذا الشيخ غفر الله لكم رجل يعني متحمس لنشر هذا المذهب يقال له ربيع بن هادي المدخلي. هذا مرجلة، هذا متحنف ومرجلة. نسأل الله السلامة والعافية. جزاك الله خير شيخ صالح، ظهر الله لك. بارك الله فيك، شكرا. نسأل الله.